راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم في روضة من رياض الجنة، تحفن الملائكة وتغشنا الرحمة في درس من دروس العلم والمعرفة، ومع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع الحديث 19. هذا الحديث رقم 19، حديث أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أرضاه، يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، وكل حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم عظيمة، وفيه من الدروس أيها الأحبة الشيء الكثير. أما راوي الحديث فهو العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه أرضاه، من أعيان أهل الصفة، سكن حمص، وهو أحد البكائين الذين نزل فيهم القرآن. مات في فتنة ابن الزبير، وقيل مات بعد ذلك سنة 75 من الهجرة، رضي الله عنه أرضاه عن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، قبل أن نشرع في بيان بعض الفوائد المستنبطة من هذا الحديث الكريم، دعونا نمر سريعا على معاني الكلمات والمفردات. شرح المفردات: قال: وعظنا، والموعظة هي التذكير بما يلين القلب، وكلمة وجلت أي خافت منها القلوب من جراء هذه الموعظة، كما قال الله تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وهذه دلالة على قوة الإيمان وصحة الإيمان. ذرفت، يقال ذرفت العين أي إذا جرى دمعها، وكأنها أي كانت هذه الموعظة موعظة مودع، وذلك لتأثيرها في إلقائها وفي موضوعها وفي هيئة الواعظ، لأن كل هذا مؤثر، فتأثير المواعظ له أسباب، منها الموضوع وحال الواعظ وانفعاله، وسنتكلم عن هذه بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، هذه الوصية مأخوذة من قول الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله أيها الأحبة، كما يقول المصنف، رأس كل شيء، ومعناها طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه على علم وبصيرة. قوله: والسمع والطاعة، أي لولاة الأمر، وخصهم بالذكر بعد ذكر التقوى، مع أنه من تقوى الله لأهميتهما ولخطر التمرد على ولاة الأمر، فإن استتباب الأمر لولي الأمر دلالة على استتباب الأمن بإذنه تعالى للمجتمع كاملا. قال وإن تأمر عليكم عبد أي صار عبد أمير عليكم يحكمكم فإنه من يعيش منكم أي تطول به الحياة فسيرى اختلافا كثيرا أي في العقيدة وفي العمل وفي المنهج. قال فعليكم بسنتي أي الزموها، والمراد بالسنة هنا الطريقة التي هو عليها صلى الله عليه وسلم، فلا تبتدعوا في دين الله عز وجل ما ليس منه ولا تخرجوا عن شريعته. وسنة الخلفاء الراشدين الذين يخلفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنه الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. المهديين، وهي صفة لهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، صفة مؤكدة لما سبق، لأنه يلزم من كونهم راشدين أن يكونوا مهديين، إذ لا يمكن رشد إلا بهداية. عضوا عليها بالنواجذ أي على سنتي وسنة الخلفاء، والنواجذ أقصى الأضراس. ثم لما حث صلى الله عليه وسلم على التمسك بالسنة حذر من البدعة، فقال وإياكم ومحدثات الأمور أي اجتنبوها. والمراد بالأمور شؤون الدين ما لم يكن معروفا في كتاب ولا سنة ولا إجماع، وليس المحدثات في أمور الدنيا. طبعا سنتكلم عن هذا وسنفيض فيه إن شاء الله، أن المحدثات التي حذر منها صلى الله عليه وسلم هي المحدثات في دين الله عز وجل، أما المحدثات الدنيوية فالأمر فيها سعة بفضل الله ما لم يكن فيه ضرر أو فيه شر. قال فإن كل محدثة بدعة لأنها ابتدعت وأنشئت من جديد، وكل بدعة ضلالة أي كل بدعة في دين الله عز وجل فهي ضلالة، وفي رواية في غير حديث وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هذا الحديث يحتاج إلى مصنف كامل لتكلم فيه. أنا لا أبالغ أن هذا الحديث يحتاج إلى مصنف كامل. عن أبي نجيح العرباض بن ساري رضي الله عنه وأرضاه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. لحظة أحبتي في الله، وأنا أتكلم للجميع وأركز في كلامي أيها الأحبة على معشر الدعاة، معشر الوعاظ، معشر العلماء، معشر الذين يتعرضون لدعوة الناس، لأئمة المساجد، الخطباء، أين أنتم من تأثير المواعظ؟ أحبتي في الله، المواعظ صياط القلوب، المواعظ حياة القلوب، المواعظ تزكية للنفوس. أحبتي في الله، لم أتألم كثيرا لما أسمع في بعض المساجد أي بعض المشتكي يقول والله يا شيخ لنا سنة وأكثر وقل ما جاءنا من ذكرنا بالله، من وعظنا. أقول يا إخواني، أئمة المساجد، الخطباء، الدعاة، الأئمة، يا دعاة الأمة، أين أنتم من المواعظ؟ لماذا تقاعسنا فيها؟ المواعظ مهمة جدا. وانظر إلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يتخول الصحابة بالموعظة، ثم هذه الموعظة ما تكون جافة، لا تكون جافة أيها الأحبة، هذه الموعظة تكون من القلب. بعض السلف أو أحد السلف كان يتكلم فيتأثر الناس، فيقول وابنه له يا أبتي لماذا إذا تكلمت تأثر الناس وإذا تكلم غيرك لم يتأثروا؟ فقال يا بني إن النائحة الثكلى ليست كالنائحة المستأجرة، النائحة الثكلى ليست كالنائحة المستأجرة. الذي يتكلم من قلبه وبحرقة وبصدق ليس مثل ذلك الذي يحفظ كلمات ثم يأتي يرددها أمام الناس. لا، نحن ما نريد مسجل أيها الأحبة، لا نريد جهاز تسجيل يتكلم، لا، نريد مؤمن يبلغ ويعظ ويتكلم ويذكر وتخرج الكلمات من قلبه ومن فؤاده ومن صميم نفسه حتى يكون هناك التقبل في الطرف الآخر. ولذلك يقولون إذا كان الكلام من اللسان لم يجاوز الأذان، وإذا كان من القلب وصل إلى القلب. بعض الناس قد يقول كلمتين ثلاث لكنها مؤثرة، وبعض الناس قد يأتي بخطبة طويلة وموعظة طويلة لكنه ما لها تأثير. القضية الصدق مع الله سبحانه وتعالى، أقول أيها الأحبة، المواعظ باب عظيم من أبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، باب عظيم جدا. وكلما أحسن الداعية والعالم والشيخ والإمام والخطيب في موعظته، في التحضير وفي الإلقاء، وفي أن يعيش هذه الموعظة، أن يعيش هذه الموعظة يعني بقلبه ومشاعره وأحاسيسه، ويصدق مع الله ويخلص أولا لله سبحانه وتعالى ويستعين بالله قبل ذلك، سيجد لهذه الموعظة أثر عظيم في قبول الناس. أحبتي في الله، المواعظ مهمة، المواعظ مهمة، وهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم ظاهر في هذا. موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. إذن الواعظ لما يكون صادق في موعظته، مخلصا، عنده علم شرعي، عنده أيضا أسلوب في إلقاء هذه الموعظة، سيكون التأثير كبير. النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام وعد الصحابة فقال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. فغط الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رؤوسهم ولهم خنين من شدة البكاء، خنين من شدة البكاء. أيها الأحبة، الصدق في الموعظة مهم جدا. ولذلك أيها الأحبة، عندنا كثير من طلاب العلم، عندنا كثير من طلبة العلم الذين حفظوا المتون والآيات والنصوص والأحاديث، لكن أين التفعيل؟ أين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ أين تذكير الناس؟ أين الأمر بالمعروف النهي عن المنكر؟ أين وعظ الناس يا إخواني وأخواتي؟ الناس يحتاجون. النفوس أيها الأحبة قد مع كثرة مجريات الحياة وشهوات الحياة ومشاغل الحياة، الإيمان يضعف، القلب يقسى، العين تجمد. نحتاج الوعظ أيها الأحبة، نحتاج الوعظ، التذكير، التذكير الناس بحالهم وأحوالهم ودينهم ودنياهم وأخراهم، باب عظيم من أبواب الدعوة أيها الأحبة. مع الأسف، من هذا الذي قد أوقف نفسه لهذه القضية؟ يا إخواني، هذه من زكاة العلم. ولذلك كما قال الأول عن العلم: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص به كفا شددت. فكلما الإنسان تعلم العلم أيها الأحبة وأخرجه للناس وتنقل في المساجد وذهب يمنة ويسرى ووعظ الناس وذكر الناس، كان هناك أثر عظيم جدا للواعظ على نفسه وفي أجوره وفي قربه من الله، وللموعوظ في تلقي هذه الأخبار وهذه المعلومات وهذا الخير العظيم. أين نحن من الوعظ أيها الأحبة؟ لنا في ذلك أسوة، وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم، السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك أنا سأتوقف وقفة مهمة جدا مع هذا الموضوع، لأنه حقيقة من أساسيات الدين، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قضية تذكير الناس. يعني أنا سأقول كلمة لبعض خطبائنا وفقهم الله وهداهم وأصلح بهم. يعني الخطيب الآن عهده بالخطبة إذا انتهى من الخطبة نزل ووضع على الرف. لا يا أخي، خطبة الجمعة هذه التي أتعبت نفسك في تحضيرها، يا أخي حاول تنتقل بها مثلا يوم الجمعة في الليل، يوم السبت، يوم الاثنين، يوم الثلاث، يوم الربوع، يوم الخميس، يوم الجمعة أو يوم الخميس، يبقى عندك ما شاء الله يعني موضوع ملقى عدة مرات ومحضر تحضير جيد، يصبح عندك تأثير كبير فيه. ثم تأتي الجمعة التي بعد ذلك وهكذا، والتي بعد ذلك وهكذا، فيصبح عندك بعد فترة من الزمن إرشيف كبير من المعلومات. لكن القضية قضية هم، هل هذا الهم عندك ولا لا؟ ومن دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه دون أن ينقص من أجرهم شيء. الله الله يا دعاة الإسلام في باب المواعظ. أيها الأحبة، نتوقف عن هذا الفاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى، وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين.

أول ما بدأ بها، وفي نصوص كثيرة أيها الأحبة. أوصيكم بتقوى الله تعالى، أوصيكم بتقوى الله تعالى، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هي وصية الله يا أحبابي للأولين والآخرين، لكل الذين خلقهم الله للمكلفين، اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بامتثال أمره واجتناب نهيه. هذه التقوى أيها الأحبة، التقوى تكلم فيها العلماء كثيرا وصنفوا فيها كثيرا، ونجد أن القرآن الكريم أيها الأحبة ذكر التقوى وأهل التقوى ودار المتقين في آيات كثيرة جدا. التقوى مفتاح لكل خير، مفتاح لكل خير في الدنيا ومفتاح لكل خير في الآخرة. وعكس التقوى أيها الأحبة الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي هذه هي عدوة التقوى. فالإنسان الذي يتقي الله عز وجل يترك الذنوب، يترك المعاصي، يترك ما حرم الله عز وجل. فالتقوى في جهة وما حرم الله في جهة. فصاحب الذنب والمعصية وصاحب الموبقة وصاحب الكبائر وصاحب المعاصي هو من أبعد الناس عن تقوى الله سبحانه وتعالى. فالتقوى أيها الأحبة هي وصية الله للأولين والآخرين لجميع المكلفين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. رضي الله عن أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، حينما سئل، قام مرة يخطب في الكوفة فسئل عن التقوى، فقال التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذه الأمور أربعة هي أبرز معالم التقوى. هذا تلميذ مدرسة النبوة رضي الله عنه وأرضاه. الخوف من الجليل، الخوف من الله سبحانه وتعالى، طبعا الخوف الذي لا يؤدي إلى قنوط، يؤدي إلى عمل، يؤدي إلى حب، يؤدي إلى تعلق بالله سبحانه وتعالى، يؤدي إلى مسارعة في الأعمال الصالحة، يؤدي إلى مراقبة الله عز وجل. الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل بالكتاب والسنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. انتبه، عمل بالكتاب والسنة. القناعة بالقليل، لماذا؟ لأن الدنيا أيها الأحبة كارثة. الدنيا أيها الأحبة إذا إذا إذا شرقنا بحبها وسكرنا بحبها ضيعت الآخرة، كما يقول عبد الله بن عمر: إن مثل الدنيا والآخرة كمثل رجل له زوجتان إن أرضى واحدة أسخط الأخرى. ويقول أيضا أحد الصحابة ظن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: إن مثل الدنيا والآخرة ككفتي ميزان إذا رجحت واحدة طاشت الثانية. ولذلك الإنسان الخير له أن يزهد في الدنيا وما فيها. طبعا لا يعني كلامي هذا أن الإنسان يروح ينقطع في المسجد وفي الخلوات، لا لا لا، لا تسكن الدنيا قلبك، لا تسكن الدنيا قلبك، اجعلها في يدك، نعم المال الصالح للرجل الصالح. لكن احذر، يقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. انتبه، لكن الإنسان إذا انساق خلف الدنيا كارثة. يقول صلى الله عليه وسلم وهو يبين خطورة الدنيا: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه ونيته جعل الله غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي وجمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة. ولذلك الدنيا إن سعينا خلفها فرت منا، وإن فررنا منها سعت خلفنا. احرص على الموت تهب لك الدنيا، هذه قاعدة. ولذلك تقوى الله سبحانه وتعالى فعلا القناعة بالقليل، اقنع بالقليل بالبلغة. كان يقول صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا ما أنا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم ذهب وتركها. وكان علي رضي الله عنه وأرضاه يقول: يا دنيا يا غرورة غري غيري، قد طلقتك ثلاثا، زادك حقير وسفرك طويل. يا دنيا يا غرورة غري غيري فقد طلقتك ثلاثا، ما في رجع خلاص. وهذا المؤمن أيها الأحبة لا يركن للدنيا إلا للعمل والتقوى وخوف الله ومحبة الله وإقامة دين الله. هذه الدنيا ترى أيها الأحبة ما هي مقر، هذه هي ممر. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، قناعة بالقليل. لأن هذه الدنيا أيها الأحبة متاعها زائل، وسيسألنا الله عز وجل عن كل صغيرة وكبيرة، عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن علمه ماذا عمل فيه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: فقراء أمتي يدخلون قبل أغنيائها بخمسمائة عام، فقراء أمتي يدخلون قبل أغنيائها بخمسمائة عام. احذر الدنيا، احذر الدنيا. كما قلت هي ليست رهبانية، لا، لكن إياك أن تجعل الدنيا تسكن في قلبك، قناعة بالقليل، الاستعداد ليوم الرحيل. دائما المؤمن أيها الأحبة يفكر متى سأموت، متى سألقى الله، فيبدأ في العمل ويبدأ يسابق في العمل فيما يقربه من الله سبحانه وتعالى. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لسقمك. إذن نحتاج أن نتعامل مع الدنيا التعامل صح. أعظم تعامل أن نتقي الله عز وجل. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش في طريق الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ولذلك تقوى الله كانت وصية الله للأولين والآخرين، وكذلك رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم هي وصيته لأصحابه وأمته. وكان الصحابة يتواصون بتقوى الله، كان بعضهم إذا قيل له اتق الله بكى. الآن يقول واحد اتق الله، قال ليش؟ شايفني أنا كافر؟ شايفني أنا مجرم؟ يا أخي هذه وصية عظيمة، ما أحرانا أن نتقبلها وأن نفرح بها. إذا قال لك إنسان اتق الله، قول يا أخي جزاك الله خير، الله يجعلني من المتقين، الله يغفر لي تقصيري. فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل، ها؟ قال والسمع والطاعة. السمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع عرب، والعرب كانوا يعني عندهم أنفة وكانوا يحتقرون العبيد، يعني هذا كان السائد عند العرب في الجاهلية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لخطورة هذا الأمر، خطورة السمع والطاعة أهميته وخطورة تركه، قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية عبد حبشي. طب العرب عندهم استنكاف، أنا عربي وأنا كذا، لكن لا جاء الإسلام إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يهذب النفوس، يهذب النفوس. سمع وطاعة، سمع وطاعة، خلاص انتهينا. ولي أمرك، خلاص تسمع وتطيع. لذلك أيها الأحبة جاءت نصوص كثيرة في القرآن والسنة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. مهمة أيها الأحبة، لو كان لي دعوة مستجابة لدعوت بها لإمام المسلمين، لولي الأمر، لأن صلاح ولي الأمر صلاح المسلمين عامة، وفساد ولي الأمر فساد المسلمين. لذلك أيها الأحبة أهمية الارتباط بالعلم والعلماء وطلبة العلم، المشايخ الفضلاء الكرام الذين لهم قدم صدق وسبق في العلم. يا أخواني العلماء، العلماء مهم جدا، العلماء ورثة الأنبياء. ولذلك هذه دعوة أن نلتف حول العلماء الربانيين الصادقين. انتبهوا،

رياض الأصالة زاد المنى تضيء الليالي وتمحو الدجى تفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفا على نسمات الهدى والصفا سبيل الرشاد بشير العباد رحيق الشهاد وقطر الندى هي الزاد زاد العلا والدنا لزاد الحياة وزاد التقى لزاد الحياة وزاد التقى مشاعل خير تنير البلاد مناهل تروي أنين الجوى إذا هزني الشوق نحو السنا قناتي يزاد رفيق السرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عودا أيها الأحبة إلى حديثنا السابق توقفنا عند كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا شوف اختلاف وكثير وهذا ما وقع تصديقا لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم طيب ما في واحد فينا يا إخواني يحب الاختلاف لأن الاختلاف دائما يؤدي إلى الفرقة ويؤدي إلى تضعضع المجتمع وتناحر المجتمع وفساد المجتمع وضياع الأمانة وضياع الدماء والأموال وأمور كثيرة جدا ولذلك يعني جعل الخطاب الرباني واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إذن الإسلام يدعو إلى الوحدة يدعو إلى الألفة يدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة الاجتماع على الكتاب والسنة فسيرى اختلافا كثيرا ها؟ طيب ما النجاة يا رسول الله ما الحل ما العلاج قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وقفة مهمة أيها الأحبة عليكم بسنتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما فيها شك ها؟ القرآن والسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين انظر أيها الأحبة كيف زكى النبي صلى الله عليه وسلم من سيأتي خلفه ليه يجيني واحد يقول لي يا أخي الرسول مش عرف هذا رسول الله أن نقول مرض أن قول الرسول ما يعلم الغيب لا الرسول الله يعلمه الغيب الله يعلمه شيء من الغيب وبالتالي هو ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ولذلك قال عليكم بسنتي لأنه وسنة الخلفاء الراشدين المهديين لذلك أعظم الخلفاء أربعة أبو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان ذي النورين علي بن أبي طالب تلميذ مدرسة النبوة زوج فاطمة الزهراء رضي الله عنهم أجمعين هؤلاء أيها الأحبة هم فعلا الخلفاء الراشدين المهديين بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك من يطعن فيهم يطعن في الدين كاملا الله زكاهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم زكاهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ شوف بالنواجذ إذن الخير كل الخير فيما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم الذي يقدح في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اضرب به عرض الحائط الذي يقدح في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم امسح به الأرض الذي يقدح في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قل فيه ما تشاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خط أحمر لا يجوز المساس به أبدا حتى المسيء منهم حتى القاتل منهم حتى السارق منهم حتى الذي زنى منهم يظل له شرف الصحبة التي لم ينالها إلا صحابته صلى الله عليه وسلم. ولذلك أي منتقد للصحابة أو يسب الصحابة أو يلعن الصحابة فهو كما يقول والعياذ بالله فهو زنديق من الزنادقة. خذوها إلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ذهب من العلماء من كفر من لعن الصحابة وانتقدهم وسبهم وشتمهم. إذا كان أعظم رجل في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وثم عمر، ومع ذلك يأتي بعض المتخلفين والمنحرفين والحمقى والكفرة والعياذ بالله يلعنونهم صباحا ومساء. أي دين هذا؟ أي دين؟ أي دين يسمح أن ننتقص أعظم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما نرضى بهذا، ولو أن تسيل دماؤنا والله ما نرضى بهذا. هناك أحد أعظم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة بعد الصحابة العشرة المبشرين بالجنة وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. ولذلك جاءت التزكية، التزكية قضية الصحابة نترضى عنهم وندعو لهم ونزكيهم ونتقرب إلى الله بحبهم. أما ما يفعله كثير من المنحرفين عقديا والذين خرجوا ومرقوا من الدين لا نرضى بهذا أبدا، لا نرضى به أبدا. ولذلك قالوا عضوا عليها بالنواجذ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما كنت عليه أنا وأصحابي. أصحابي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. لله در ابن المبارك عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث لما سئل أيهما أعظم، عمر بن عبد العزيز أم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، قال ومن عمر بن عبد العزيز مع اعترافنا بفضله، قال إن التراب الذي في أنف معاوية خير من كذا وكذا مثل عمر بن عبد العزيز. انظروا كيف توقير العلماء للصحابة دون انتقاص في شخصية عمر رضي الله عنه وارضاه، عمر بن عبد العزيز لا، لكن هذا رفع مكانة الصحابة رضي الله عنهم وارضاه، وخاصة معاوية الذي كثير من المفتونين والمنحرفين والحمقى ينال من معاوية رضي الله عنه أرضاه، خال المؤمنين وكاتب الوحي والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم والذي أثنى عليه والذي قال أول من يقاتل البحر مغفورا لهم، وهو أول من قاتل في البحر مع الجيش الذي كان معه، يعني له فضائل عظيمة. ثم يأتي من ينتقص معاوية رضي الله عنه أرضاه؟ إذن كل هذه من مخلفات الاستشراق والذين دخلوا في الدين ما يعرفون شيء أصلا. ولذلك الرسول يقول سنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم انتبهوا، تمسكوا بالدين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واحذروا من شيء يخالف الدين. ما هو؟ البدع. البدع. ابن القيم رحمه الله يقول إن الشيطان يكيد لابن آدم حتى لا يسلم فيجعله في الكفر، فإذا أسلم حاول أن يسحبه إلى الشرك، فإذا لم يفلح حاول أن يسحبه إلى البدع. فإذا لم يفلح حاول أن يسحبه إلى الكبائر، فإذا لم يفلح حاول أن يسحبه إلى الصغائر، فإذا لم يفلح حاول أن يسحبه إلى المكروهات، إذا لم يفلح حاول أن يسحبه إلى المباحات استكثار منها، إذا لم يفلح سلط عليهم أو عليه جنودهم من الجن والإنس. لا يترك الشيطان أبدا. لكن انظر أيها الأحبة، انظر كيف تقسيم ابن القيم، الشيطان يحاول أن يسحب الإنسان للكفر، لم يستطع للشرك، لم يستطع للبدع قبل الكبائر، لأن البدع أيها الأحبة أعظم جرم من الكبائر قال الشرك. هذه قضية مهمة جدا، فنحرص أيها الأحبة نحرص على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، اللهم صل على رسول الله. إذن إياكم ومحدثات الأمور، الأمور محدثات الأمور. ليش؟ قال كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. البدع أيها الأحبة تشريع في الدين، وهذا لا يجوز. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالذي كان دينا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو دين في عصرنا إلى قيام الساعة، والذي لم يكن دينا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس دينا الآن. ولذلك مر معنا في لقاء سابق أيها الأحبة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. فالذي يأتي ببدعة كأنه يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الأمانة ولم يؤدي الرسالة ولم ينصح الأمة كما أمر، لا، حاشاه صلى الله عليه وسلم. هذه الآية التي نزلت وهي شهادة، اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي، خلاص انتهينا، قفل باب الزيادة في الدين. يعني يا أخواني يا ليتنا نقوم بما هو واجب علينا، ليتنا نقوم بما هو واجب علينا، فضلا أن نأتي ببدع ومحدثات ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك الشيطان يفرح، الشيطان يفرح أيها الأحبة بقضية البدع. وبعض الناس يا أخواني يمكن لو جاءته سنة ما يفعلها سهلة، ثم يأتي ببدعة صعبة فيحافظ عليها ويتزود منها ويكثر منها، والشيطان يؤزه ويدفعه وينفخ فيه. السنة سهلة والبدعة صعبة، لا، ويتمسك بالبدعة. لماذا؟ لأن الشيطان يحليها. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا عمل صالح موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشرك، إخلاص. أما البدع فلا تقبل. لا تجي تقول لي بدعة حسنة، ما في بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ذلك أيها الأحبة نحرص أن نبتعد عن البدع الصغار والكبار في العبادات في المعاملات. انتبه والله يا إخواني، قد إنسان يأخذ عمره ويأثم ما يؤجر، يأخذ عمره ويأثم. ليش؟ لأن بدعة. تقول بقى العمرة فيها بدعة؟ نعم، العمرة تكون بدعة إذا اعتقد فيها اعتقاد أن لها فضل لم يثبت في السنة. بعض الناس يأتي ببدع عبادات معروفة لكن يضع لها أجور وفضائل لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدعة، وهذا العمل رد على صاحبه. لماذا؟ لأنه ليس موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أحبتي في الله، فعلا التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النجاة. عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور.